بسم الله الذي لا تحصى أذلة وحدانيته ولا تعد ولا تنتهي آياته كرمه ولا تحد جل عن شريك وانفراد وتقدس عن الصاحبة والوالد والولد وتنزه عن الاحتياج إلى أحد قدر التقدير فلا راد لفضله وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه قدر الأقدار وفصل الفصول وحير في كل ذاته الأفهام والعقول فما لها إلى معرفة فمضيته وصول يقبل تائبا ويعطي محروما ويغني فقيرا ويفطر غنيا ويهلك ظالما ويرفع أقواما ويقتل آخرين ما للعباد عليه حق واجب إن عذبوا فبعدله وإن معنوا فبفضله أول بلا ابتداء وآخر بلا ابتداء فسبحانه من أول هو آخر وسبحانه من آخر هو أول وسبحان من تعنو الوجوه لوجهه ومن كان ذا عز له يتذلل ومن هو فرق لا نظير له ولا شبيه ولا أحد به يتمثل الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا والذي أنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له المآل وإليه المنتهى جعل المتقين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين ومن أصدق من الله وأوفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أرشد العقول إلى توحيده وهداها وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها وأبطل إبراهيم الحق شبه الباطل ومحاها وثبت كلمة الإيمان في قلوب ذوي الإخوان كما ثبت الأرض في الجبال وأرساها فسبحانه من إله عظيم وتقدس من ملك كريم جل ربا وعز ملكا وتعالى إلها ملك تدين له الملوك ويتقي يوم القيامة مكروه بغناه هو عليم هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس معين تراه حجبته أسرار الجلالة له تقف الظنون وتغرس الأهواه صمد بلا كف ولا كيفية أبدا كما النظراء والأشباه وسبحان من تعنو الوجوه لوجهه وله سجود أوجه ولباه وصلي وأسلم على خير الخلائق وأزكاها وأبرها وأتقاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كضحاها صلاة وسلاما متلازمين متداومين عليه وعلى آله وأصحابه في كل وقت وفي كل دين يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها وبحق من أرسى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودعاها وبحق من أرسل النجوم رواسيا والأرض قدر قوتها ودعاها وبحق من خلق النجوم ومدرها في قبة عالياء وضياها لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها وبعد فإننا في هذا المقام حيث نقيم ذكرى الأربعين لرجل من أجيال القرآن الكريم لا نحسبه عند الله تبارك وتعالى على خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأه من كتاب الله في ميزان حسناته. فضيلة المرحوم الشيخ علي محمود فرج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه بكل حرف قرأه من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن قرأ القرآن فيرقى، وليس ممن قرأ القرآن فيضل ويشقى. نعود مرة أخرى إلى رياض القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى الذي أينعت ثمراته وأمرعت فطراته وأورقت أصوله وبسطت فنونه واتسقت أسانيده ومتونه، مع القرآن الكريم وفضيلة أنصار الشيخ علي شريف. Yeah. عارف. والله يرزقكم مغفرة الله عليه الصلاة والسلام ليس عليك هدى ليس عليك هدى ليس عليك هداهم فإن الله به عليم. بقى مش العالي ركت عليه. الله أكبر. الذين الذين ينفقون